إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فريثما نختار كتابا معينا فإننا ما زلنا نأخذ بعض الأحاديث الجامعة، ومنها هذا اليوم هذا الحديث، حديث جابر رضي الله عنه. نعم، حديث جابر في خطبة الحاجة. أحسنت. حديث جابر رضي الله عنه في خطبة الحاجة، وهي في حد ذاتها درس عظيم. وقبل هذا يا إخوة، طالما نبهنا ونبه المشايخ على إزالة النغمة الموسيقية من الهواتف والجوالات، فهذه محرمة في خارج الحرم، في خارج المسجد، فما بالك في داخل المسجد، ومسجد من؟ مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو المسجد الحرام، أو غيره من المساجد. فإن هذه النغمات محرمة أصلا بنص الكتاب والسنة، فعلينا أن نحذر وأن نغير هذه النغمات، أو نغلقها وقت دخولنا المسجد، أو على الأقل نجعله على شيء ليس فيه موسيقى إن اضطرنا إلى ذلك، حتى أنك يعني إذا نسيت يعني ودق لا يكون من النوع المزعج أو الذي يشكل جرسا موسيقيا. هذا كله محرم، انتبه يا عبد الله، وأزل هذه الموسيقى واستبدلها بشيء آخر لا بأس به، واجتهد في ذلك، ولا تزعج الناس، تزعج المصلين وتؤذي عباد الله، وتأثم أنت وأنت تبحث عن ذرة أجر ترجح بها موازينك. فإذا بك تفتح هذا الجهاز وفيه الموسيقى وهي محرمة تحريما قطعيا بإجماع علماء المسلمين الذين يعتد بإجماعهم. نعم، فضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد روى مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يوم الجمعة قال: أما بعد، فإن خير الهدي فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. نعم، هذا الحديث له روايات أخرى بسند صحيح حققها وجمع طرقها ورواياتها شيخنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. وأول هذه الخطبة هو مروي في مسلم وفي بعض كتب السنن والمسانيد بأسانيد صحيحة، ولعلنا نذكرها كاملة بهذه المناسبة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية للنسائي وكل ضلالة في النار وهي المشهورة بخطبة ابن مسعود كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا خطبة الحاجة كما يعلمنا ماذا؟ السورة من القرآن وهي الخطبة التي استمعتم إليها وكثير من المسلمين يقصرها على عقود النكاح فقط وهي خطبة مسعود ولا يستعملها فيما عدا ذلك ولا بأس أن تستخدم أو يفتتح بها عقد النكاح ولكن لا تقصر عليه بل يبدأ بها كل أمر ذي بال كل أمر مهم نكاح عقد نكاح محاضرة ندوة كتاب درس ينبغي أن يبدأ بهذه الخطبة أو على الأقل بجزء منها فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد يقرأها كلها وقد يقرأ ماذا بعضا منها ومن قرأ بعضا منها أجزأه ذلك وهي تشتمل على عدة أمور على حمد الله والثناء عليه وعلى اللجوء إلى الله عز وجل من شر الأنفس والشيطان وعلى الاعتراف بأن الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى وعلى تقرير أن المصدر العظيم للوحيين للتشريع هما الوحيان كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الأمر بتقوى الله عز وجل في 3 آيات وعلى بيان المتمسك وما يجب أن يتحصن به ويتمسك به وهو كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهي مشتملة أيضا على الشهادتين التوحيد على كلمتي التوحيد كما أنها مشتملة أيضا على التحذير من البدع والخرافات والخزعبلات التي ما أنزل الله بها من سلطان وهاكم ما تتعلق أو ما تشتمله هذه الخطبة مفصلا بإذن الله تعالى في عدة أيام يقول إن الحمد لله أكد أن الله وحده هو المستحق لجميع المحامد وألوان الثناء ب3 مؤكدات أولا أكده بحرف إن الذي يفيد ماذا؟ يفيد التوكيد ثم أكده بكون الجملة جملة اسمية والجملة الاسمية تؤكد مؤكدة أيضا ثم أكد ذلك بحصر الحمد الكامل لله عز وجل وأيضا هناك أمر رابع وهو أنه أكده بأل المستغرقة لكل شيء. فإذا قلت الحمد فأنت تفرد الله تبارك وتعالى بجميع أنواع المحامد والثناء، فهو للحمد أهل، وهو المحمود في السراء والضراء، وهو المحمود على كل حال، وهو المحمود في جميع الأمور وفي جميع الأحوال، له الحمد كله وبيده الأمر كله ويرجع إليه الأمر كله، هو صاحب الحمد والمستحق للحمد. ولذلك جاءت أول آية في كتاب الله، إذا قلنا إن البسملة آية من كل سورة أو أنها آية من كل سورة، يكون القرآن قد افتتح بأول جملة وهي حمد الله، الحمد لله رب العالمين. إذن أنت تؤكد يا عبد الله إذا قلت إن الحمد لله أن الله وحده هو المستحق لأنواع ألوان الثناء وألوان المحامد وألوان التمدح سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. ولذلك من عظم هذه السورة سورة الفاتحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما روي عن الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. ما المقصود بالصلاة هنا؟ الفاتحة. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قلت، قال الرب جل وعلا: حمدني عبدي، أنا حمده حمدا عظيما طيبا مباركا فيه. وإذا قال عبدي الرحمن الرحيم قال الرب سبحانه وتعالى ماذا؟ أثنى علي عبدي، أي بالغ في الثناء. فإذا قال عبدي مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. وهذه كلها تتعلق بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فإذا قال عبدي إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. إياك نعبد حق الله، وإياك نستعين الله هو الذي يعين العباد، ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. فالواجب علينا أن نفرد الله عز وجل بجميع المحامد، وهو وحده الذي يحمد على السراء والضراء. فإذا حمده العبد المؤمن فإن الله عز وجل يضاعف له الأجر، يضاعف له المثوبة. يضاعف له الخير الكثير. فعلينا أن نكثر من حمده وشكره والثناء عليه. وهذا يقع في اليوم للذي يحافظ على صلاته على الأقل كم� 17 مرة إذا كان من المحافظين على ماذا؟ على الفرائض. إن الحمد لله. صلى الله عليكم. إياك نعبد وإياك نستعين توحيد الألوهية. نعم، وقد يعني استنبط العلماء من باب الاستقراء أن سورة الفاتحة تدل على أنواع التوحيد الثلاثة. الحمد لله رب العالمين دليل توحيد ماذا؟ الربوبية. الرحمن الرحيم دليل توحيد الأسماء والصفات. إياك نعبد وإياك نستعين دليل توحيد الألوهية، وهي شاملة لسؤالين لأمرين، دعاء العبادة ودعاء ليش المسألة. ويشمل دعاء المسألة. فعلينا أن نتأمل عندما نقرأ مثل هذه السورة المباركة، علينا أن نتأمل معانيها، أو عندما نقرأ مثل هذا الحديث العظيم إن الحمد لله نحمده، هذا تأكيد أيضا، وهو تأكيد توكيد خامس، توكيد خامس، نحمده ونستعينه، نحمده على أن وفقنا وهدانا للإسلام، ونستعين به في قضاء حوائجنا وقهر عدونا والعناية بنا واللطف بنا. فلنتأمل دائما مثل هذا، نحمده ونستعينه، يعني نحمده المحامد التي هو أهل الله والتي لا تقف عند حد، ونستعين به في كل صغيرة وكبيرة، ونجتهد في ذلك. ولعلنا نؤجل الكلام على قوله من يهده الله نحمده نستعينه ونستغفره. نعم، الاستغفار من أعظم أنواع الدعاء، ومن أعظم أسباب الرزق، ومن أعظم تيسير الأمور، أسباب تيسير الأمور. والله تعالى هو الغفار، ولذا أمرنا أن نستغفره وأن نتوب إليه. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ويقول تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم من أموال وبنين ويجعل لكم أنهارا ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. فعلينا أن نكثر من الاستغفار، لأنه يجب أن نستعد للقاء الله سبحانه وتعالى. نجتهد في كثرة الاستغفار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول استغفروا فإني أستغفر في اليوم أكثر من 70 مرة، وكانوا يعدون له أحيانا أكثر من 100 مرة وهو استغفر. والاستغفار من أعظم أسباب الرزق، ومن أعظم أسباب الخير، ومن أعظم ما يرقق القلوب، يرفع الله به الدرجات ويمحو به السيئات. فعلى المسلمين أن يجتهدوا في الاستغفار، وأن يلزموه في مجلس واحد يعد للنبي صلى الله عليه وسلم 70 أو 100 مرة وهو يستغفر. ومن أعظم أنواع الاستغفار دعاء الصباح والمساء الذي يسمى ماذا؟ سيد الاستغفار، سيد الاستغفار، وهو أن تقول يا عبد الله عند كل صباح ومساء اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فقال صلى الله عليه وسلم: من قالها في الصباح ثم مات من يومه دخل الجنة، ومن قالها في المساء ثم مات من ليلته ماذا؟ دخل الجنة. فالاستغفار سبب كل خير وسبب كل رزق، لأنك عندما تستغفر فإنك تستكين لربك وتنكسر بين يديه وتطلب منه الصفح والمغفرة للذنوب، وتطلب منه أن يغفر لك خطاياك وذنوبك. ولذلك جاء في بعض صيغ الاستفتاح: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. فاستغفروه وأكثر من الاستغفار، لأن ذلك سبب محو الذنوب. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ إذن أكثر من الاستغفار واللجأ إليه والانكسار بين يديه، لأنك عندما تقول أستغفر الله العلي العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، حي القيوم وأتوب إليه، تكون قد جمعت عدة صفات وأسماء لله تلجأ تتوسل بها إلى الله. أستغفر الله العلي العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. فإن الاستغفار يلين القلب ويجلب الرزق ويقربك إلى الله سبحانه وتعالى. فأكثر من الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والانكسار بين يديه، لا سيما أننا نذنب في الليل والنهار. يا عبادي إنكم تذنبون في الليل بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب، فإيش؟ فاستغفروني أغفر لكم. لذلك فالاستغفار من أعظم الأمور. ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وجاء في الدعاء أيضا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا فقنا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم ماذا؟ فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وقال تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولذلك سن لنا أن نفتتح الذكر بعد الفراغ من الصلاة بماذا؟ بالاستغفار. تقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. بعض الناس إذا انصرف من الصلاة الآن يقوم يكبر للسنة، هذا خطأ. الله عز وجل قد شرع لنا أذكارا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الذين يقومون ويكبرون للنوافل بعد السلام مباشرة فعندهم مخالفات كثيرة. أولا أنه عمل بدعي لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، فهذه بدعة من البدع كونك تترك الأذكار الواردة وبمجرد أن يسلم الإمام تقوم وتصلي نوافل، هذا خطأ بدعة. وثانيا أنه مخالف للسنة التي تركنا النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتهد في ذلك وحافظ عليه. وثالثا أنك تستفتح به هذا الذكر العظيم المتنوع الذي ستقوله دبر كل صلاة، فاجتهد يا رعاك الله في ذلك، وأقبل على الله عز وجل، وأكثر من الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله عز وجل. وقد يذكر الاستغفار ويقصد به التوبة بشروطها التي سنبينها غدا إن شاء الله مع الكلام على بقية الحديث في مدى أيام إن شاء الله تعالى. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. ما زالت الأسئلة تتراء في السؤال عن حكم إعادة العمرة أكثر من مرة عن شخص أو عدة أشخاص، مسجد التنعيم طبعا. هذا الكلام كررناه يكاد يمر في كل يوم. التردد من مسجد التنعيم خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. التردد لأداء عمرة من مسجد التنعيم مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان خيرا لفعله صلى الله عليه وسلم، ولو كان خيرا لفعله الصحابة بعده. ولذلك نرى أيوب السختياني رحمه الله تعالى يقول: لا أدري عن هؤلاء الذين يترددون من التنعيم، أيؤجرون أم إيش؟ ها؟ أم يؤزرون، يعني لا أدري أيجدون أجرا أم ينالوا ماذا؟ وزرا والعياذ بالله. فإن استدل مستدل بفعل أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأخزى الله من أبغضها وقلاها، أقول من استدل بفعلها فإنه مخطئ، ليس في فعلها أي استدلال، لأن الصحابة لم يفهموا منها من فعلها شيئا من ذلك. فإذا علينا أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. الآفاقيون يحرمون من أحد من مواقيتهم الخمسة، ولا سيما من مر عليه من هذه المواقيت، والتي هي ذو الحليفة المسمى الآن بأبيار علي، والجحفة وهي الآن تسمى رابغ أي بالقرب من رابغ، وقرن المنازل المسمى بالسيل، وذات عرق المسمى الآن بالضريبة، ويلملم المسمى الآن بالسعدية. تحرم إذا مررت على واحد من هذه، تحرم منها أيا كان قدومك، لكن إذا قدمت من المدينة ما تتجاوز ذو الحليفة وتقول أحرم من رابغ، لا، تحرم من إيش؟ من ذو الحليفة. إذا قدمت من جهة رابغ ما تقول أنا أروح إلى يلملم لأنني يمني، لا، أحرم من ماذا؟ من رابغ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. يعني لا، اللهم إلا من كان عذره مثل عذر عائشة فهذا له باب آخر. فلننتبه لهذا ولنتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو قدوتنا أولا وآخرا. هذا سؤال واحد. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم وضع شيء من السدر والزيت في الماء وقراءة الفاتحة عليه 40 مرة ثم رش ثم رشه على الأفرشة وعلى الأبواب، لأن بعض الناس يفعله ويقول هو مجرب في جلب السعادة للبيوت والأسر، بل هو بدعة من البدع، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم تقرأ على المريض، وبعض العلماء يتوسع ويجوز القراءة في الماء أو أي شيء يوضع المريض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رقى في التراب ورقى في الملح. وأما أن يرش به المنزل تحري لجلب السعادة، هذا مثل الذين يذبحون ذبائح الوكيرة، ما أدري العقيرة ما أدري يسمونها، لا لا لا العقيقة، لا العقيقة سنة مؤكدة هذه عن المولود، لكن التي يذبحونها عندما ينزلون البيوت، وإن لم يجد ذبيحة ذبح دجاجة، وإن لم يجد دجاجة فقأ بيضة على عتبة البيت. هذه كلها للشياطين، بل هذا شرك بالله سبحانه وتعالى، هذا شرك بالله. شاهد بعض الإخوة عندما سفرنا إلى بعض البلاد، أخبرنا بعض الإخوة أن بعض البيوت ملصق في واجهته حذاء نعلين، فسألت لماذا؟ قالوا هذا من العين، هذا من الشرك، هذا من الشرك. والبعض يعلق يعني شيء بشكل عيون، أشياء مدورة بشكل عيون، أو ما أدري يسمونه خمسة وخميسة أو ما أدري إيش، هذه أشياء خرافية وقد تصل لحد الشرك. يا أخي أنت خلقت لعبادة الله، لا تخرب دينك بهذه الخرافات، لا تخرب دينك بهذه الخرافات، هذا أمر في غاية الخطورة. اجتهد يا عبد الله فيما يقربك إلى الله، واجتهد في طاعة الله، وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.